الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، عرجنا بالأمس على لمحة سريعة على بيان قدر الله من جانب ذكر في نص القرآن وجاءت به سنة العدنان صلى الله عليه وسلم، ثم نبين ما بيانه الشيخ في فصله الأول والذي به صدر كتابه، وهو أصل الإيمان. الإيمان بالله عز وجل يحتاج منا أن نعرف أولا صفاته، وهذا الجانب كما ألمحت بالأمس لا يمكن معرفة تفاصيله إلا من خلال وحي الله عز وجل، فالعقول وحدها غير كافية في إدراك جلال الله وجمال الله وكماله، لا العقول ولا الخيالات ولا السمع ولا الأبصار، فرب العباد حجب ذاته عنا كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى حجب ذاته بحجاب من نور، لو هتكه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه مد بصره من خلقه. يا إخواني، لابد أن ندرك هذا المعنى، فذات الله عز وجل لا يمكن للإنسان وحده بإمكانياته المحدودة أن يعرفها، وما نعرفه نحن في حياتنا وواقعنا مجرد آثار دلت على بعض صفات ذي الجلال والجمال، فكل ما في الكون آثار من الخلق. وبينا بالأمس أن الأرض بما فيها لا تساوي ذرة في الملك، ولا تساوي إلا جزء صغير جدا من الخلق، فكيف نستدل بهذا الجزء الصغير على قدر العلي القدير؟ لابد أن ندرك هذا المعنى. الأصل الأول الذي علمنا الرب أن نؤصل عليه توحيدنا بيان الله لنا في ذلك، ولذا قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، فجعل شهادته الأصل الذي يؤصل عليه جميع الخلق، ثم أمرنا بالشهادة، والشهادة قد لا تبنى على أصل واحد بل على أصول. فقال تعالى في حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي. فدعانا لتوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأمرنا بالإشهاد على هذا، بل جعل هذا الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، شهادة أن لا إله إلا الله. كلنا ولدنا نشهد لأننا نشأنا في بيئة مسلمة، لكن على أي أساس نشهد؟ نقول أشهد أن لا إله، على أي أساس نبني الشهادة؟ وسامحوني أن أسرح قليلا خرج من الكتاب ثم نعود إليه، لكن هذا أصل لابد من تأصيله. اشترط رب الشهادة حتى يكون المسلم على بينة من أمر ربه ومعرفة تامة بقدر ربه، لأن هذا هو الحد الذي لا يقبل الله من البشر غيره. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعد كل شيء دون الشرك دون أقل بكثير. الأصل التوحيد والأساس التوحيد، والشهادة التي بها يتحول الإنسان من الكفر الإيمان، وبها ينقل من النيران للجنان، شهادة التوحيد. والكلمة التي لا يعدلها في الوجود كلمة، كلمة، بل في أعمال الخلق لا يزنها عمل مهما عظم. وكما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا وضع له الميزان يوم القيامة فأفرد له 99 سجلة، السجل مد بصري، مد بصره كم؟ 6-7 كيلو، يضرب في 99 600-700 كيلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حسنة واحدة. فيقول الرب يا عبدي لا يظلم أحد عندي، إن لك عندنا بطاقة. ولذلك سمي الحديث بحديث البطاقة. فيقول عبد المحاسب يا ربي وما تصنع البطاقة؟ ورقة واحدة ولا قصاصة تعمل إيه في 99 سجل سياد؟ فينادي له ملائكته ماذا بالبطاقة؟ ليقرر كل على قدره وقدره سبحانه وتعالى فيه مع خلقه. فيقولون ربنا قال يوما من قلبه، وخلي بالنا من دقة العبارة، قال يوما من قلبه مش من لسانه فقط، معتقدا بها موقنا بها، قال يوما من قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول تعالى زنوها بعمله، ضعها في الكفة الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت بالسجلات، فلا يسقل مع اسم الله شيء ولا مع توحيد الله شيء. لابد أن نعرف هذه الحقيقة، ولذا الأمر يحتاج منا لتبصر شديد على أي أساس نشهد. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قواعد للشهادة، لما جاء أحد أصحابه يسأله عن الشهادة أشار للشمس في وضحة النهار وقال للسائل على مثل هذا فاشهد، لا تشهد إلا على أمر كالشمس في وضحة النهار. فعلى أي أساس نشهد توحيد؟ إحنا أعطينا بالأمس أصل واحد، أن نشهد لله بشهادته، ويكفينا هذا الأصل. لكن الرب بين لنا أصولا أخرى، منها شهادة ملائكته له، وهنيجي الملائكة بشيء من التفصيل غدا إن شاء الله تعالى. لكن رب العباد ارتضى شهادتهم. كم ملك نزل من السماء إلى الأرض مع رسل الله في التاريخ البشري كله؟ آلاف مؤلفة، ما منهم واحد إلا وشهد الله بالتوحيد، وعلى رأسهم أعرف الملائكة به جبريل أمين وحي السماء الذي جاء بالوحي لرسولنا صلى الله عليه وسلم. بل آلاف الملائكة نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حضروا معه مشاهد ومواقف في حربه وسلمه وعبادته وغيرها. وإن شاء الله لما أتي على أصل الملائكة سنصنف هذا ونفصل فيه إن شاء الله تعالى. كل هؤلاء شهدوا لله بالوحدانية. هل يتصور أن كل هذه الأعداد من الملائكة يمكن أن يتفقوا ويجتمعوا بعضهم ويؤلفوا كذبة عن التوحيد وليس بحقيقة؟ هذا جمع يحال تواطؤه على الكذب، وإذا وجد جمع يحال تواطؤه على الكذب دل هذا دلالة قاطعة لا شك فيها، يقين لا شك فيه، على حقيقة ما قال. وهذا من أعظم الأصول التي نؤصل عليها الشهادة. إذا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فالملائكة شهد له بالتوحيد، والرب ارتضى شهادتهم شهادة نؤصل عليها. إذا ارتضاها الرب شهادة، أيرتضيها الرب لنا ولا نرتضيها لأنفسنا؟ إذا نشهد بشهادة الله لذاته، نشهد بشهادة ملائكته له بذلك. الأصل الثالث، كم نبي أرسل؟ 124 ألف نبي في التاريخ الإنسان كله، أعداد ضخمة، ألاف مؤلف، فيهم الرسل وفيهم النبوات من غير رسالة، اعتمدوا على رسالة غيره. هذا الكم الكبير من الأنبياء جمعهم مكان، جمعهم زمان، جاءتنا الأخبار منهم من كل البلدان ومن كل الوديان ومن كل بني الإنسان أن كل الأنبياء دعوا دعوة التوحيد، وهؤلاء صفوة الخلق بلا نزاع، وأفضل البشر بلا نزاع، وأصدق البشر بلا نزاع، وأأمن البشر بلا نزاع. ومع تباين الأزمان وبعد الأماكن الكل اتفق على هذا الأصل، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا الأصل جاء به كل الأنبياء. أليست شهادة الأنبياء شهادة نجعلها أصل نؤصل نحن عليها؟ وده الأصل الثالث، والرب ارتضاه شهادة حين قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فرأس أولو العلم بلا نزاع الأنبياء. وصل المعنى؟ يبقى نشهد أولا بشهادة الله بذاته، نشهد ثانيا بشهادة ملائكته له، نشهد ثالثا بشهادة جميع أنبيائه له مع تباين أزمانهم واختلاف أماكنهم، ويستحيل أن يكون بينهم لقاء اتفقوا على كذبة، هذا مستحيل في حق هذا المعلوم. كيف والكل دعا للتوحيد؟ ولذلك ما ترك الله بيئة ولا بلدة إلا وأرسل لها رسول. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى وإن من أمة إلا خل فيها نذير، وقال تعالى ولكل أمة رسول. فالرسل عموا الأرض وبلغوا كل الأرض، ولذا وجد اسم الله في كل لغات أهل الأرض، لا يوجد لغة ليس فيها اسم الله. وجود الاسم دليل على أن أهل هذه اللغة يقينا بلغتهم رسالة عن الله، لأن قاعدة يا إخوان تحفظوها، لا يوجد اسم بدون مسمى. ها؟ يعني لا نؤلف اسم ثم لما نخترع زجاجة هذه نصفها به، أبدا أبدا. هذا غير مجرد في البشر، لا يوجد اسم يؤلف ثم نبحث له عن مسمى، ده يوجد مسمى أول ثم نبحث له عن اسم. قبل أن يخترع المحمول كان فيه اسم محمول، لكن لما اخترع بدأنا نبحث عن اسم. فبعض العرب سموا المحمول، وبعضهم سموه الجوال، وبعضهم سموه الهاتف الخلوي، وبعضهم سموه النقال، وفي النهاية هو ايه؟ المسمى واحد والأسماء تعددت. إذا قاعدة تحفظ، لا يوجد اسم بدون مسمى. وأنا أقرب لكم الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. كان في جيل التابعين أحد علماء اللغة كان حزين جدا لقلة استعمال كثير من الألفاظ العربية، فالمستخدم من ألفاظ اللغة العربية من ألفاظ اللغة العربية 10% فقط، والباقي مع الزمان بيهمل. فهذا العالم الجليل كان كل يوم يأتي بالألفاظ الغير مستعملة ويستعملها مع الناس حتى ينشر هذه الكلمة في وطن الناس ويستعملها من جديد. فكان عنده خادم أعياه كل يوم يحدثه بعبارات الولد لا يفهم معناها ولم يسمع بها، مع أنه عربي ينطق العربي، لغاية ما الولد عقد العزم أن يبحث له عن طريقة تعجزه. ففي صبيحة يوم سأله قال يا غلام أصقعت العتاريف؟ الولد لا يعرف أصقعت ولا العتاريف، يعمل إيه؟ قال له زقفيلم زقفيلم، ورجل مولع بالألفاظ العربية الغريبة. قال يا غلام وما زقفيلم وما زقفيلم؟ قال لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى أصقعت العتاريف. قال أصقعت العتاريف أي أصاحت الديكة، أصقعت أي أصاحت، والعتاريف جمع عتريف والعتريف الديك. أصقعت العتاريف أي أصاحت الديكة؟ قال وسقفيلم أي لم تصح الديكة. ما اسم ليس له مسمى تطلقه على أي شيء. فزقفيلم لما ألفت لها معنى؟ ليس لها معنى وليس لها مسمى. لو أردت أن تطلقها على أي شيء هتطلق، هتقول عني. فلا يوجد اسم بدون مسمى. وجود اسم الله في كل لغات أهل الأرض يدلنا على أن أهل كل لغة يقينا جاءتهم رسالة من عند الله بلغتهم أن هناك مسمى اسمه الإله. وصل المعنى؟ إذا ندرك يا إخوان هذا أصل. فشهادة الأنبياء لنا شهادة نؤصل عليها، ونحن على يقين أن شهادتهم حق بالإنزاع لاستحالة تواطؤهم على الكذب. وصل معنى ده؟ الأصل الرابع، علماء البشرية في التاريخ الإنساني كله كم أتباع الأنبياء؟ مليارات من البشر، كلهم وحدوا، كلهم كانوا بالعقول، ها؟ كلهم اتفقوا على كذبه، أمر يستحيل. ولذلك رب العباد جعل شهادة أولي العلم شهادة، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فجعل شهادة علماء بني إسرائيل شهادة، فكيف بعلماء الدنيا وصفوة علماء الدنيا أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل الأمانة؟ ألا تصلح شهادتهم شهادة؟ ولذا لما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، أولي العلم شملت الأنبياء وشملت كل علماء البشرية في التاريخ الإنساني كله، فعد هذا أصل ثالث مؤصل عليه شهادته. الأصل الرابع الوحي نفسه، القرآن كتاب الله المعجز، كتاب أنزله رب العالمين بلسان العرب، تحدى به العرب والعجم أن يأتوا بكتاب مثله. منذ متى نزل القرآن؟ 14 قرن من زمان بدأ التحدي مع النزول. هل استطاع أحد على مدى هذه القرون أن يأتي بكتاب مثله؟ ها؟ ده رب العباد بيّن أن الإتيان بمثله مش مستحيل، لا لا، ده موغل في الاستحالة. العرب يقولون للشيء الذي يعني يبلغ من الاستحالة النهاية، فيقولون هذا الأمر مش مستحيل، لا، من رابع المستحيلات، من رابع ورابع، لأني أول الجمع ثلاثة، وإذا تجاوز الثلاثة يبقى الجمع مفتوح، فرابع دي يعني ما فوق الجمع. رب العباد لما ذكر الإعجاز في القرآن جعله فوق هذا بكثير، كمان جعله من سابع المستحيلات مش من رابع، من سابع المستحيلات. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كم مستحيل ذكر في الآية؟ سبعة. عشان نجمع الإنس كلهم في مكان واحد من كل أصقاع الأرض أمر مستحيل، عشان نجمع الجن كلهم من كل أصقاع الأرض في مكان واحد مستحيل ثاني، عشان نجمع الإنس والجن معا مستحيل ثالث، عشان نوحد كلمة الإنس ويتظاهروا جميعا ويتحدوا على أن يقبلوا التحدي ويأتوا مثل هذا القرآن مستحيل رابع، أن نوحد كلمة الجن جميعا على كلمة سواء يتظاهروا فيها جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن مستحيل خامس، أن نوحد كلمة الإنس والجن معا ليتظاهروا جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن مستحيل سادس، ولو وجدت الستة فالإتيان بمثله مستحيل سابع. وصل المعنى؟ يبقى مش مستحيل، لا، ده من سابع المستحيلات. ولذلك رب العباد تحدى من أول لحظة فأتوا بكتاب مثله إن كنتم صادقين. طيب مفيش، نزل بالتحدي ومع من؟ يا إخوان القرآن نزل على بلغاء العربية في عصر العربية، أزهى عصور العربية عصر البعثة. اللغة العربية في الجاهلية كانت قوية لكن أخذت تتبلور وترتقي حتى وصلت قمتها في عصر النبوة، كانت تسلية الناس وتسليتهم باللغة في عصر النبوة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زمان البعثة نفسه، كانت التسلية عندهم اللغة العربية، السمر عندهم اللغة العربية، شعرها ونثرها، الكعبة وحدها يعني كأهول بس عاملين دورة، مش دورة دورات، مش دورات في الكرة، مش دوري في بين اللعيبة، لا، دوري بين الشعراء والخطباء، دوري محلي بين بطون قريش، كل يوم فيه مباراة بين مباريات، ودوري عالمي بين كل قبائل العرب، أقيمت له استادات خاصة سموها الأسواق، مش أسواق تجارة وشراء، أسواق الأدب كالمجن والمجاز وغيرها. فكانت تجتمع كل البطون العربية ويخرج شعراءهم وخطباءهم يتباروا، ولجان حكام تحكم، ويا سلام ساعة إعلان النتيجة تلاقي الكعبة دي نورت، كل عمل شقف وصفر تيت تيت. ها؟ قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق صفير. دي كان ثمرة إظهار نتائج المباريات، ومن الفائز ومن الأقوى ومن الأشعر ومن الأخطب، وصل لمراحل تحير في اللغة العربية. بل هذا يعني عطاء بن واصل كان ألدغ في الراء، كان يخطب الجمعة لا يستخدم الراء قط. شوف القوة وصل لبين حد فيه. صفوة خلامني على مدغته، فأراد أن يحرجون أمام الخليفة، فأعطوه ورقة كتب له فيها: أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء لعلها يقع في أي راء فتظهر لدغته. لكن واصل مجرد ما أمسك الورقة قال: حكم حكيم الحكماء بنقب جب في بيداء، وأفلت واصل. علي بن أبي طالب لم يدخل على جماعة الصحابة يتناقشون أي حروف اللغة أكثر تكرارا، فاجتمعت كلمة الصحابة على الألف، قال: اسمعوا مني. فقام فيهم خطيبا بخطبة بليغة عن الموت 300 جملة لم يستخدم فيها الألف قط، لا قطعا ولا وصلا. اللغة وصلت لمرحلة تحير عندهم، ومع ذلك القرآن تحداهم أن يأتوا بكتاب مثله عجزوا. فإن عجز أبلغ جيل، من يستطيع بعده؟ وصل معنا؟ نزل بالتحدي معهم لعشر سور، مفيش، لسورة مثله واحدة بس، واحدة فقط، أدنى درجة التحدي، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا واحدة، فخرج خارج دائرة القرآن، قال: فأتوا بسورة من مثله تشبهه تقترب منه، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأم الزخشري يقول: ولن، هنا دخلت على الفعل الماضع المضارع، أفادت التأبيد، يعني للأبد لن تفعلوا. فإن لم نفعل أن نأتي بصورة تشبهه، هنأتي بمثله؟ إذا ندرك هذا الكتاب المعجز نص الرب فيه على توحيد ذاته، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أليست شهادة الرب فيه، أليست شهادة الكتاب المعجز هذه أصل عظيم نؤصل عليه شهادتنا؟ ده الأصل رقم كام؟ ها يا إخوان، 5، صح صح. نقولنا شهادة الله لذاته، شهادة ملائكته، شهادة أنبيائه، شهادة أولي العلم. لا، الآية نصت على أن شهادة الاثنين شهادة، لكن احنا فصلناهم وقلنا دول اثنين، الانبياء شهادتهم شهاده واصل، والعلماء شهاده واصل، يبقى دول كام؟ 4. الخامس الوحي. الاصل السادس، وده اللي اي واحد تساله يبدا به، الاثار التي اوجدها الله في كونه. الكلام ده يعني استدلال العامه والبسطاء الاعراب البسيط اللي آمن قبل البعثة فبيسألوه: كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على لطيف الخبير؟ الاستدلال بالأثر على المؤثر دي أضعف الأصول المؤصل عليه. فلاسفة العصر جعلوا هذا أصل الأصول الذي لا أصل عندهم غيره. وصل المعنى؟ حتى هذا الأصل بابه واسع، لأن الله بث في كونه من آياته ما لو نظرنا لأي آية منها لدلتنا على جلاله وجماله وكماله. كيف لا وهو الذي حسن خلقها وعلم بحسنه، ودعانا للنظر في كل ما خلق دق أو جل، قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي شيء خلق سيدلك عليه. وكما قال الشاعر في الجاهلية قبل الإسلام: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن توحيد الله مقروء في كل مخلوقات الله التي وجدت، بل النبي قرأها في كل الخلائق حين كان إذا سبح في صباح ومساء يقول: سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. طبعا الناس فاهمين أن رب الرسول بيعد تسبيحات، بنعد على ربنا كم تسبيحة بعد الخلائق. سلامات يا إخوان، هذا جهل مبين منا. هو يرى في كل مخلوق خلقه الله من آيات الله ما يحمله على تسبيحه، وما يحمله على تحميده، وما يحمله على توحيده، وما يحمله على تكبيره، وما يحمله على نسبة القدر كله له والحول والقوة له. كل هذه أمور تقرأ في كل ما خلق الخالق بين يدي خلقه. إذا ندرك هذا المعنى، فالنبي يقرأ في كل مخلوق خلق دلالات التوحيد واضحة وضوح الشمس. إذا هذا هو الأصل السادس الذي نؤصل عليه الشهادة، فنشهد لله بهذا كله. مسألة التوحيد يترتب عليها ألا ننسب لله ندا أو شريكا. فيه لشريك له ند، قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كانوا ينزعوا في عرشه. مش كده ليه؟ فيه إله معاه ولا ينازع في عرشه، فيه إله معه ويترك الكون يدور وفق ما يريد هو لا ما يريد الثاني. يا إخواني يستحيل، انتظام الكون خير شاهد على وحدانية الخالق. هذا جانب. الجانب الثاني، هل يتصور أن هذا الإله العظيم تكون له زوجة؟ ما قال بهذا أحد، حتى النصارى الذين نسبوا له الولد تسألهم: هل السيدة مريم زوجة رب؟ لك لا. طب ازاي لا تكون له زوجة وينجب؟ ها؟ قال تعالى: أن بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأن لها ثلاث معاني في اللغة: أين ومن أين وكيف. ازاي؟ بل يعني سامحوني، أنا كنت في حوار كده مع أحد قادات النصارى، فبقول له سؤال واحد، قال لأ. قلت له: ماذا تسمون من ينجب طفلا من غير امرأته؟ قال: زاني. قلت له: هل تقولون إن السيدة مريم زوجة الرب؟ قال: لا. قلت: فكيف تنسبون الولد له منها؟ فهل يحرم الرب الزنا ويزني ينجب من غير امرأته؟ قال له: صحيح. قلت له: خلاص اشهد بقى. ها؟ الحمد لله في الآخر شهد وأسلم. هذا أمر لابد أن ندرك أن يكون له ولد. ثانيا، هذه جريمة نسبة الخلق على أنه جزء من الخالق، في كارثة. هل يتصور عاقل أن رب السماوات والأرض بينهم منطوط والسماوات والأرض في يمينه ينجب إنسان لا يساوي ذرة في ملكه؟ هل يتصور عاقل من أنا هو نفس الشخص ده سألته، قلت له: اسمع، قلت له: هل تتصور أنت أن تعاشر امرأتك فتنجب لك فأرة أو أرنب؟ قال لي: مستحيل. قلت له: لماذا؟ قال لي: الشيء يلد من جنس عم الشيخ. قلت له: طب هل تتصور أن عجل البقر يعاشر البقرة فتنجب له ماعز؟ قال لي: مستحيل. قلت له: لماذا؟ قال لي: أن الشيء يلد من جنسه. قلت له: كل الأشياء عندك لا تلد إلا من جنسها؟ قال: نعم. قلت له: طيب كيف تتخيل أن الإله لا يلد من جنسه، الوحيد اللي يلد بشر؟ طب لو أردت أن يلد، يلد إله مثله، لكن يلد إنسان ضعيف مريض صغير يمرض وينام ويقوم ويقتل ويدخل الحمام؟ قلت له رب رب بهذا بس معنى يعني رق جدا. قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلنا الطعام. ومعنى يأكلنا الطعام يعني إيه؟ طب كيف يكون إله يحمل في بطن العذر بإله يبقى إله؟ قلت له أنتم فقتم كفار مكة في الكفر. النصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا عزير ابن الله. قلت له كفار مكة أبوا أن ينسبوا الولد لله مباشر، قالوا اتخذ الله ولدا، ذات الرب يتأبى أن يكون له ولد. ثم قال لك لا، احنا الملائكة دول وسط بيننا وبين ربنا، والرب تبناهم، هم بنات الله، بس بناته مش من صلبه، بناته بالتمني. وعشان كده قال وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فرد الله عليهم بقوله بل عباد، الملائكة مش شايفينهم دول ولد أو أولاد لله ونسبتهم لله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن. ولذا عد الرب هذه الفرية أعظم سد له، فقال تعالى كذبني عبدي، والحديث القدسي موجود بنصه، كذبني عبدي وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني عبدي وما ينبغي له أن يشتمني، كذبني عبدي فقال لن يحييني بعد موتي وأنا خالق السماوات والأرض بينه، والخلق وعادة الخلق أهون علي، وشتمني عبدي فقال اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الذي لا شريك له. هذا سب الله عز وجل. ولذا قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أعظم فرية في التاريخ، تكاد السماوات يتفطرن من هذا الافتراء وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بل بين تعالى فقال ولو أراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما يخلق ما شاء، اللي يكرهه أن يتخذ ولد إنسان ضعيف يقتل ويصلب ويعذب وينكل به، هذا جنون. نسبة الولد لله لون من ألوان الجنون للعقل، كيف يتصور عاقل أن من تطوى السماء والأرض بيمينه يلد مخلوق لا يساوي ذرة في ملكه؟ يعني شيء غير متخيل. فلابد أن نعرف هذه الحقيقة. الرب بعد أن علمنا أصول التوحيد دعانا لمعرفة توحيده حتى في صفاته، وده موضوع الفصل الأول. صفاته نوعان، صفات سمها المتأخرين بالمتشابهات لأنها صفات في ذات الله عز وجل، وفي صفات معنوية. الصفات الذاتية أن يصف الله عز وجل ذاته بأن له صعود ونزول وضحك وفرح ومحبة وغضب ويد ووجه وساق، كل هذه ثبتت والشيخ صدر كتابه بها، فأورد في بداية كتابه أو في صدر كتابه ما يتعلق بهذه القضايا المتعلقة بذات الله عز وجل، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا نام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر المخلق. وحديث أبي هريرة مرفوع يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. ومنها أيضا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال أتدري فيما تنتطحان أبا ذر؟ قال قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهم. طبعا الأحاديث الأولى دلت على تدبير الله عز وجل وعلى تقديره في مسائل الرزق وغيرها. هذا الحديث دل على قضاء الله بين خلقه حتى بين البهائم، وأن قضاء الله قائم على شيء اسمه القسط، والقسط غير العدل. العدل عندنا أقصى ما وصلت إليه الأحكام عند البشرية لأنه محصور في الماديات، أما القسط فالحكم في الماديات والمعنويات معا. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط، وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ليقوم الناس بالقسط، إلى آخر الآيات التي جاءت في القسط. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالذي لا نتخيله أن كل المعنويات التي تقع في حياتنا منا أو من غيرنا علينا كلها مسجلة ومحل حساب الرب غدا. النظرة محل ميزان، الهمسة خائنة العين، الخائنة الخيانة، طريقة النظر نفسها كلها مسطرة، ميل القلب، هم القلب، عزم القلب، إرادة القلب، كل هذا محل سؤال. لا نظن أن شيئا سيفلت، بل ليست هذه الأمة دي وحدها، بل الآثار المترتبة عليها في الدنيا قبل الآخرة كلها محل سؤال. إن نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم. فالقصة عند الرب شامل لكل المعنويات بالاستثناء. يعني على سبيل المثال الحصر حتى أقرب الأمر، المثال لو أن إنسانا ظلم إنسان فأخذ ماله لمدة عام، العدل عندنا بعد العام ماذا يصنع القاضي؟ يرد له المال. طب خلال العام كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن؟ أليس هذا أثر من آثار هذا الظلم؟ بل أشد، الهم نفسه كم أثر في جسمه؟ ده ممكن يكون سبب له ضغط دم دائم، بول سكري، تصلب شرايين، جلطة، مات بسببه، هو قاتله شرعا، هو قاتله، وإن لم يعلم الآن سيعلم غدا. قال تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ستزهل يوم الحساب أنك قتلت نفوس بشرية من حيث لا تدري. اللي مات بسبب الهم جات له سكتة ومات، من قاتله؟ صاحب المال، ظالمه في المال. لابد أن نعلم هذه الحقيقة إخواني، هذه كلها محل سؤال، بل الرب جعل لها أحكام في الدنيا قبل الآخرة. عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بلغه أن امرأة حملت من سفاح وهي عين لا زوج لها، فاستدعاها أرسل إليها يتحقق الخبر من نفسه، من الخوف أثناء الطريق أسقطت حملها ابن زنا، فبلغ عمر الخبر فأرسل لقاضي علي بن طالب. قال ما الحكم ابن أبي طالب؟ قال أرهبتها فأسقطت جنينها فعليك دنيته يا أمير المؤمنين، عليك دنيته، فهذه روح أزهقت بسبب الخوف منك. ولذلك سماه الفقهاء هذا قتل شبه خطأ. قال تلزم من الدية؟ قال عاقلتك. قال بلغ بني عدي فليجمعوا لها الدية، فجمعوا لها الدية. لابد أن ندرك هذا معنى إخواني، بل أقول ما هو أشد، هذا المظلوم بسبب همه وغمه وحزنه كم أصاب امرأته من هم وغم وحزن، وكم أصاب أبويه بسبب حزنه وهمه، وكم أصاب أبنائه، وكم أصاب خلانه، كل هذه آثار للذنب مسجلة. القصة يطالبنا بردها والعدل لا التفت إليها. يا إخوان ندرك الرب قائما، ولذلك شوف شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. وخلي بالنا لما ذكر الملائكة أولو العلم القسط ذكرهم في شهادة التوحيد ولم يذكرهم في القيام بالقسط، لأن هذا القسط على حقيقته لم يدركه أحد حتى الملائكة، لا يعرف قدره إلا الواحد الأحد. ولذا قال شهد الله، يبقى السياق أصله شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقائما بالقسط معطوف على شهادة الله لذاته بالتوحيد. لكن الرب يعني جعل جملة اعتراضية والملائكة وأولو العلم ليبين أنهم شاركوا في شهادة التوحيد، ولم يؤخر ذكرهم بعد القيام بالقسط، لأن هذا الجانب ما شهد حقيقته إلا الله عز وجل. وصل المعنى يا إخواني؟ إذا ندرك الرب قائم بالقضاء والقسط، يقتص حتى البهائم، أي حتى البهائم. وفي الحديث إن الله تعالى لا يحشر يوم القيامة البهائم، وإذا الوحوش حشرت حتى يقتص للشاة الجلحاء أي التي لا قرون لها من الشاة القرناء أي التي في الدنيا نطحتها، ليثبت للخلق عدله، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيتمنى الكافر آنذاك لو كان حيوانا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذا ندرك نحن أمام رب وصف أمور متعلقة بذاته من صعوده، وحيجي لنا حديث الصعود حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، هل من كذا من كذا، هل من كذا حتى تطلع الفجر. قال تعالى ويوم يكشف عن ساق ودعونا إلى السجود. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه يريدون وجه الله. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. كل هذه المتشابهات يا إخواني أجمع أهل السنة على أنها، وده اللي يفرق جماعة أهل السنة عن غيرهم، غيرهم خاض في التأويل. أهل السنة قالوا هذه أمور تتعلق بذات الله لا يمكن لأحد أن يدرك كنهها، فالكيف مجهول، الكيف مجهول بلا نزاع. ولكن أعطانا أمور عامة، أنه تعالى في كل ما وصف به ذاته ليس كمثله شيء، فله الكمال في كل ما وصف. فنقول لله صعود يليق به، لله نزول يليق به، لله ضحك يليق به، لله فرح يليق به، لله غضب يليق به، لله محبة تليق به، لله وجه يليق به، لله ساق تليق به، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء. هذا معتقد أهل السنة، فلا نشبه ولا نجسم ولا نمثل ولا نؤول، بل كما قال الإمام مالك لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة عند أهل السنة في كل ما يتعلق بذات الله عز وجل. وصل معنى دخلت يبقى نقول لله، نثبت لله ما أثبت لذاته، وننفي عن الله ما نفى عن ذاته على النحو الذي يليق بجلاله وجماله وكماله. وصل المعنى ده مختصر مفيد في كل ما يتعلق بصفات الذات التي ذكرها الرب عز وجل، أو اللي يسموها المتشابهات. لكن قضية أننا أتأول اليد بالقدرة والساق بالعزة طبعا كلام يعني، وإن جرت ألسنة بعض العرب باستخدام بعض الألفاظ على معاني مجازية، لكن القاعدة عندنا التي يلزمنا اتباعها أن اللفظ له حقيقة ومجاز، لا نلجأ للمجاز إلا إذا استحالت الحقيقة. وإحنا عندنا الحقيقة بينة نستطيع أن نمررها على النحو الذي يليق بجلال الله وجماله من غير تأويل للألفاظ أو خروج بها عن معناها. ده باختصار شديد جدا في مسائل المتشابهات التي جاء في النصوص. ثم الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يبين الصفات المتعلقة بعلم الله ورحمة الله وتوبة الله على عباده وحمده لأفعال عباده، بل صفات الجلال والجمال، ألطاف الله، صبر الله، فضل الله، كل هذه معاني دارت حولها النصوص ليبين لنا إلى أن لله صفات قد يوجد بعضها عند عباده، لكن شتان بين ما وصف الله به ذاته وبين ما عرف عن عباده. نتحدث عن الرحمة، الإنسان عنده رحمة، قال فلان رحيم سائغ هذا بلا نزاع، لكن أين رحمته من رحمة الله؟ لا مجال للمقارنة. وفي الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم رحمته لمئة جزء، جعل منها جزءا واحدا بين الخلائق به تتراحم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. كل الرحمات التي تراها عند الأمهات، أمهات الإنس، أمهات الجن، أمهات الحيوانات، أمهات الدواب، أمهات الحشرات، كل هذه الرحمات بتدور في جزء من مئة جزء من الرحمة. ورب ادخر لذاته 99 جزء، ويوم القيامة حتى الجزء يتم به المئة. أين رحمتنا من رحمتي؟ لا مجال مقارنة. فينا رحمة، فينا رحمة، الرب يحبها، يحبها، يرحم من يرحم، كما جاء في الحديث الرحمن يرحم الرحمن، نعم بالإنزاع، لكن هل تقارن رحمة العباد برحمة رب العباد؟ الرب ليس كمثل شيء. عندنا علم ويقال فلان عالم أو عليم، ها، وعلامة وفهامة، ماشي، ها، لكن أين علمنا من علمه؟ رب العباد يقول قل أأنتم أعلم أم الله، في مجال المقارنة بين علم الناس وعلم رب الناس؟ لا مجال المقارنة أصلا. ورحم الله الخضر عليه السلام لما وقف مع نبي الله سليمان، مع نبي الله موسى على شاطئ البحر، فرأى هدهد ينقرب من قارة ماء البحر، فنظر الخضر نبي الله موسى قال أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي، والخضر أوتي من علم الله علوما لم يعلمها مليان خلق، وعلمك علم نبي الله موسى، وده واحد من العزم رسل من خمسة هم من أعلم البشرية في التاريخ البشري كله، ده واحد من العزم خمسة. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. فهل يقارن علمنا بعلمه؟ وإحنا بينا بالأمس أين علمنا من علمه؟ علمه الحق وعلومنا ظن. إحنا كل يوم بنكتشف معلومة ونكتشف بها أننا البعد كنا إيه؟ طول عمرنا نحن والبشرية معنا نجهلها. رحم الله الإمام الشافعي حين قال كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما نتعلم معلومة جديدة نعرف ان احنا البعد كنا ايه؟ جهلة. بس ده الجهل دي لما تقول فلان جاهل تبقى مدحته، ها؟ رب العباد يقول إن عرضنا الأمانة، أمانة الوحي القرآن، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ الظلوما جهولا. ظلوم وجهولا يا إخواني صيغة مبالغة على وزن مفعول. صيغ المبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحدة عنت الخمسة، فتقول فلان جهول يبقى جهول بس؟ لا، ده جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان، وإن لقبه الناس أبو الحكم. فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم وهو في النهاية من؟ أبو جهل. وصل المعنى يا إخواني؟ هذا واقع البشرية. علمنا في علم الله يجعلنا جهال مجاهيل في قمة الجهل أمام علم الرب، فكيف نقارن علم الإنسان بعلم الله؟ لا مجال للمقارنة بين الرب وبين عباده في أي صفة من صفات الرب، لا في علمه ولا في رحمته ولا في لطفه ولا في تدبيره ولا في كرمه. كل هذه المسائل إخواني جاءت فيها النصوص، ذكر الشيخ بعضها والبعض لم يذكره، لكن موجود في كل كتب العقائد. عشان نتحدث عن كل صفات الله، والرجل طبعا مثل ببعض النصوص الثابتة على بعض الصفات المعروفة عند الناس، حتى نعلم أن لله صفات الكمال والجلال والجمال التي تفرد بها الرب وحده، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في رحمته، ليس كمثله شيء في لطفه، ليس كمثله شيء في علمه، ليس كمثله شيء في تدبيره، ليس كمثله شيء في قضائه، ليس كمثله شيء في علوه، ليس كمثله شيء في كل الكمال والجلال والجمال. وصل المعنى؟ أنا باختصر اختصار شديد جدا لأن الكتاب الحقيقة طويل وإحنا عايزين نخلصه على دورتين، فسامحوني أرجو أن لا يكون اختصارا مخلا. كل صفات الجلال والجمال الرب تكفل بها في ذاته. طبعا هقع معنا بعض الإشكالات في بعض الصفات التي تكلمت فيها الفرق والتي ضلت بها فرق، والشيخ اكتفى منها بواحد، مسألة الرؤية. هل يرى الرب؟ هل يدخل تحت مدركات الإنسان وحواسه المحدودة؟ جاءت نصوص تدل على أن الإنسان سيرى ربه يوم القيامة، منها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. فالآية دلت على النظر، وثبت في الحديث الصحيح، الشيخ أورد الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. فدل نص القرآن ودل نص السنة على الرؤية، على الرؤية العينية. طيب هل بإمكانياتنا الحالية؟ من قال يا إخواني أننا يوم القيامة سنبعث على حالنا هذا؟ احنا مش شرحنا بالأمس أن لنا ثلاث نشآت، ها؟ نشأة أولى أخفى الله الأرواح في الأبدان وأجرى عليها قنو المادة الضعف والعجز، ونشأة ثانية أخفى الله الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قنو الروح. يوم القيامة في نشأة آخرة أظهر الله فيها الأرواح والأبدان معا، ولذا جعل في الجنان نعيم للأرواح ونعيم للأبدان، وفي النيران عذاب للأرواح وعذاب للأبدان. النشأة الآخرة تختلف عن نشأتنا الدنيا تماما. الإنسان لا يأتي بحجم هذا ولا بقدرات هذه العاجزة أبدا يا إخواني أبدا. فالنبي بيّن أن أهل الجنة سيأتون في صورة آدم، في طول آدم، يعني لوحة طوله كام؟ 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني برج 12 دور. انت أعزك الله مش هتطلع ترانزستور. احنا دلوقتي كلنا بالنسبة لآدم ترانزستور. عاد من الأمم البائدة، العرب البائدة القديمة، كان ده طول عاد، أطوالهم وجثثهم لغاية النهاردة تذهب. يعني اكتشفت بعض العظام في منطقة عمان، تشوفها العظم، أنا شفت عظم واحد زهلت. البني آدم اللي وقف جنب راسه عامل زي واحد وقف جنب برج، الرأس بس، عظام الرأس طوله 36 متر. فإحنا بالنسبة لهم لو شافونا الآن هيعملونا ميدالية، علقوا حال الرأس كل واحد فينا حالة يلعب بيه، يلعبوا بيه. فآدم كان بهذا الطول. وطبعا في هذا رد على نظرية داروين الفاسدة لما يقول لك البقاء للأصلح، يعني الأقوى هو اللي بيبقى والضعيف هو اللي بيهلك. طب آدم كان أقوى ولا إحنا؟ ده الباقي الأضعف، والناس اللي بينحدر العكس. وطبعا نظرية نشوك بقاء نظرية لا أساس لها، تأليف بشري ونظرية خبيثة يهودية ليثبت للعالم أن اليهود أحق بالبقاء من أي بشر آخرين، وده الهدف منه. عشان كده ده الرجل الناس يقول لك البقاء الأصلح، الأقوى يبقى يستحق الحياة وغيره يستحق الإبادة، الموت، القتل، عشان يجعلوا لأنفسهم حق في استحلال قتل كل الخلق إلا بني إسرائيل. وده النظام العالمي الجديد اللي عايزين يقيموه، إبادة الأمم وعلى رأس هؤلاء أهل الإسلام والأمة العربية. ده مخطط خبيث، والنظرية تسير في نفس المخطط. لكن حتى السفة خال على الناس، وما زالت هذه نظرية تدرس لأبنائنا في المدارس. ولكن الإنسان نشأ بأميبا، وبعدين تطورت الأميبا بقيت مخلوق متعدد الخلايا، وبعدين أصبحت سمكة، وبعدين بقى الإنسان حيوان برمائي ضفدعة، وبعدين بقى سحلية، وبعدين تطور بقى قرد وتحول لإنسان. الكلام ده يخل على عقل أحد؟ الله يرحمه أحد علمانا الشيخ عبد الله المشتوري، شيخ وشيخ الشيخ كشك الله يرحمه، في السبعينات بنسأل سؤال بدون رأيك في نظرية الدار والنمولان. قال يا اخواننا ببساطة شديدة، واحد بيقول انا قرد ابن قرد، هو حر؟ قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا مالنا؟ احنا بشر ولاد بشر. وصل المعنى؟ واحد بيقول انا قرد ابن قرد، هم اولاد القردة والخنازير، احنا اولاد بشر، مع ملحوظة ان القردة والخنازير التي سخطوا عليها لم تنجب، يوم سخطوا 3 أيام فقط وماتوا، لم تنجب. لكن القرد اللي ادعى ان اصله قرد وقبل على نفسه يكون قرد ابن قرد، خلاص هو قرد ابن قرد، ما خرج عن هذا. اذا ندرك هذا المعنى يا اخواني، الانسان يوم القيامة حيأتي فتقول ادم ده اهل الجنة، اهل النار. ليه؟ لان كل نعم الله التي اكلناها ستخرج معنا يوم القيامة. رب العباد لما وصف الأرض لحظة إخراجها منها قال وألقت ما فيها وتخلت، يعني ما أبقت من آثار البشر أثرا. تخيل كل ما أكلت في حياتك سيجمع عليك، جميع أصفارك التي قصت طوال حياتك أين ألقيتها؟ اللي في قطر واللي في الشام واللي في الحجاز واللي في العراق واللي في العالم كله، حتى تجمع عليك يوم القيامة. كل أظافرك، كل شعرك اللي قصيته راح فين؟ هيجمع عليك. كل أكلك اللي تبرزته هيجمع عليك، كل شربك اللي تبولته سيجمع عليك. المؤمن اللي شكر يأتي سويا في صورة آدم، في طول آدم، في جمال عيسى عليه، جمال يوسف عليه السلام، على قلب الحبيب محمد. دول أهل الجنة. أهل النار ما أكلوا أكل كأكلنا ولا شكروا كشكر الشاكرين، بل المؤمن كما جاء في الحديث يأكل المعدة والكافر يأكل لسبعة أمعاء. فدول تعلفوا، إذا كنت أنت حصلت لك في عمرك 50-60 عجل هتلاقي الواحد منهم حصل له كام؟ 500-600 عجل، فهيطلع زيك. كل سنة طيبين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يقول يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى أن غلظ جلد أحدهم سمك الجلد مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. وزاد مسلم في رواته وحتى إن مقعدة أحدهم عرض مقعدته مثل ما بين مكة والمدينة، 500 كيلو، 500 كيلو عرض مقعدته، فيطلع بالحجم ده. ها، يبقى دي نشأة كالدنيا، ولا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، نشأة جديدة بأشكال جديد. كل نعم الله التي أكلها ولمشكر عليها ستأتي في جسده ليعذب بها يوم القيامة، يعذب بها يوم القيامة. لا تظن مسألة هينة، مسألة في منتهى الخطورة. فيا إخوان لابد أن ندرك هذا المعنى. كل الآثار التي جمعها في حياته والأكل والنعم التي يعني أعطاها الرب له ولم يشكر الله عليها سيعذب بها. لذلك نص الآية لما يقول ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عرض السلسلة بس اللي تربط على عنقه 70 ذراع، يعني 40 متر. لو عنقه كعنق الآن هتروح فين فيها السلسلة؟ ده تغطيه ومية زي لا، ده عرض عنقه مسيرة 70 يوما، تركب عليه السلسلة وعلى رجله وعلى ساقه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذن يا إخوان القضية قضية كبيرة جدا وعظيمة جدا، ونحن أمام توحيد الله عز وجل، أمام رب بلا نزاع وعد، وهو لا محالة ناجز وعده، وعد بالحشر يحشرنا، وعد بالبعث هيبعثنا، وعد بالحساب هيحاسب. لابد أن ندرك هذه الحقائق، وعندها سنعلم إذن حتى بروزنا يوم القيامة بهيئة غير الهيئة، وبحال غير الحال، وبإمكانيات غير الإمكانيات، سنرى ربنا، سنرى، لأن رب وعد والله لا يخلف وعده. فلما يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن أنا أجي أشبه الرب بال لو رأيناه يبقى مجسم، هنشوف أوله هنشوف آخره، من اللي قال كده؟ هل قال أحد من القائلين بالنظر أن إنسان سيرى الرب أوله وآخره؟ أبدا يا إخوان. سأقرب المسألة بمعنى دقيق جدا في مسألة الرؤية يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أنشأه الله نشأ غير نشأتنا، فشق صدره ونزع حظ الشيطان من قلبه، وأعيد وشرح الله صدره. ولذلك قبل أن يحدثنا عما عاين ليلة معراجه زكى جوارحه، الرب اللي زكاه، فقال تعالى عن هديه وعطائه ما ضل صاحبكم ما غوى، وزكى كل لفظ صدر عنه في كل ما رأى وعاين، قال ومنطق عن الهوى، بل زكى كل صادر عنه بقوله إن هو إلا وحي يوحى، بل زكى علمه ومعلمه بقوله علمه شديد القوى، بل زكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى، بل زكى فؤاده موضع الوعي فيه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره بقوله ألم نشرح لك صدرك، جاءت متعلقة بالمعراج، وزكى سيرته بقوله ورفعنا لك ذكرك. هذه التزكية ليثبت لنا الرب أن رسولنا رأى ما لا يمكن أن نراه. قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، مفسرين قالوا أي الآيات الكبرى رؤية الله عز وجل. هيقول لي ينغص على هذا حديث أمنا عائشة في صحيح البخاري، قالت من ادعى أن رسول الله رأى ربه فقد كذب، فقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه. نور أنا عرفت من اللي رأيته عمل، قال نور أن أراه. أمنا عائشة فهمت من قوله أن أراه نفي الرؤية، وده فهم أم المؤمنين. عبد الله بن عباس سئل في الحديث قال لا بل رأى ربه، وابن عباس كان أوعى للحديث من أمنا عائشة. قال قوله نور، هي سألته هل رأيت ربك، لو أراد نفي الرؤية لقال ما رأيت، لكنه ما نفى الرؤية، قال نور، ومعنى أنه رأى نور يبقى رأى لم يره، يقينا رأى. فقوله أن أراه ليس نفيا للرؤية، إنما نفيا للإحاطة والإدراك، يبقى رأى ولم يدرك. وابن عباس وابن تيمية شبهوا تشبيه طريف، قالوا كلنا نرى السماء، أليس كذلك؟ من منا يحيط بها؟ ها؟ حد منا يحيط بالسماء؟ كذلك نور الرب يوم القيامة، الكل يراه، لكن من يحيط به؟ فالرب أثبت الرؤيا ونفى الإدراك على الإطلاق، قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فكان ابن عباس أعظم حظا في فهم الحديث من أم عائشة، فدل ذلك على وقوع الرؤية، لكن الرؤية من غير إدراك، فقوله نور دل على أنه رأى من ربه نور. وحديث جبريل صريح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: فلما وصلت إلى حضرة الرب تأخر جبريل، فقلت: يا جبريل، أهنا يدع الخليل خليلة؟ قال: يا رسول الله، لو تقدمت لاحترقت. جبريل نفسه يعلم أنه لا يحتمل رؤية نور الرب في هذه المنطقة، فقال: لو تقدمت لاحترقت يا رسول الله، هذا مقامك لا مقام. يعني بيسأل بيقول: فتقدمت حتى سمعت صريف الأقلام. إذن رسول الله أعطي ما لم يعط جبريل، وإلا فلما تقدم إلى مكان لا يستطيع التقدم إليه جبريل، مع أن إمكانيات جبريل إمكانيات ملائكية روحية محضة، وإمكانات النبي إمكانات بشرية، لكن دل ذلك على تهيئة الله له تهيئة استحق عندها الرؤية أو صار عندها أهل الرؤية. سيدنا موسى لما طلب رؤية بحالته البشرية الحالية من غير التغييرات قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صعق من دك الجبل، فكيف لو رأى ربه؟ ها؟ فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول من. على فكرة يا أخوان، الجبل ده موجود للآن في منطقة سانت كاترين في سيناء، واسمه جبل الدك. وجبل الدك غير جبل الطور. جبل الدك اللي وقع فيه الدك ده الصخر انبط في بعضه فأصبح كالرمال المتماسك، ولا زال هذا اسمه. إذا ندرك هذا المعنى، الرؤية في وضعنا الحالي لا وجود لها ولا قدرة لنا عليها، لكن الرؤية يوم القيامة لأن هناك نشأة جديدة، فما لا مجال للمقارنة بينها وبين حالنا الآن، فنصل لنتائج أن ننفي رؤية يوم القيامة لأننا الآن لا نملك الرؤية. نشأتنا الدنيا غير النشأة الآخرة، وإمكانياتنا في الدنيا غير إمكانياتنا في الآخرة. والرب وعد برؤيته، فلا داعي لتأويل الآية. المعتزلة لما أنكروا الرؤية قالوا: أين تذهب الآية؟ قالوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة رضاه، مش ناظرة من نظر، بالانتظار. طبعا هذا معنى يحمل اللفظ العربي ما لم يحتمل، وده من التأويل والتحريف الغير سائغ أصلا. اللفظ صريح وواضح، وده كلام رب العالمين: ومن أصدق من الله قيله، ومن أصدق من الله حديثة. ها؟ وإلا لو فتحنا باب التأويل فكل واحد يؤول عايز. جماعة البعد الرافض لما يجي يتأول عايز يطلع لك إن سيدنا الحسن الحسين وعلي بن أبي طالب في القرآن، يقول لك: يا سلام، اقرأ قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان. من البحرين؟ قالوا: علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، سلامات. طب ومحسن والسيدة زينب راحوا فين؟ هم أخرجوا الحسن والحسين بس، كان لهم أخي ثالث اسمه محسن. ها؟ فإذا ندرك هذه المعاني إخواني، هذا من التأويل المردود الباطل الذي لا أساس له، نص القرآن صريح. إذا مسألة الرؤيا أعدل من قال فيها أهل السنة أثبتوا لأهل الجنة الرؤية، لكن رؤية من غير إدراك، فالكل يرى نور ربه ويستمتع بنور ربه، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا: الزيادة رؤية الرب، ولا قيمة لنعيم الجنة إن حرم العبد رؤيا ربي. نكتفي بهذا القدر عشان صلاة العشاء الآن، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نعم المسجد مغلق، هنصلي هنا في القاعة، القاعة الجنبية. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحتى يوم القيامة في ناس بتحجب عن رؤية الله، وفي ناس يرونه، بل في أحاديث صحيحة وردة في الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمة، الرب ينادي، كل أمة تذهب مع إلهها. فاللي عبدوا المسيح يجي المسيح يمشي معاه، اللي عبدوا عزير يمشي مع عزير، اللي عبدوا الصنم يمشي مع الصنم، حتى يقف أهل الإيمان يقول فيظهر لهم الرب. بهيئة لا يعرفونه، هذا صحيح. فيقول أنا ربكم، يقول لا نعرفك حتى تكشف لنا نفسك. فيظهر رب بصورته الحقيقية التي يعرفونها من خلال أوصاف القرآن لها، يقول أنت ربنا فأخذهم الرب إليه. هذا غير نصوص كثيرة جدا. إذا الرؤية حتتم يوم القيامة، هتتم في الجنة. نعم، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله بعد العشاء.